رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إنكم أيها المؤمنون لو اتبعتم هؤلاء الكفار لضللتم، لأنهم يزينون لكم الباطل ويصدونكم عن الحق، فهم لا يريدون خيرا، وإذا أضعتموهم في ريهم رجعتم وقد خسرتم الدنيا والآخرة، فلا عز ولا نصر لكم في دنياكم ولا فوز ولا ثواب في أخراكم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ليس الكفار هم أولياؤكم، بل وليكم الله وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤيدكم وينصركم ويثبت أقدامكم، فأطيعوه واتبعوا رسوله وآمنوا بوعده ووعيده. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يمزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سننزل في قلوب الكفار الخوف والقلق والاضطراب، لأنهم أشركوا بربهم بلا دليل ولا برهان، ولم يأمرهم ربهم سبحانه وتعالى بما فعلوه، بل خالفوا أمره وفعلوا معاصيه وكفروا بكتابه وكذبوا رسله، فلهم في الدنيا الخزي والعار، ولهم في الآخرة عذاب سعير ولا بئس المصير. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أنشز لكم ما وعد من النصر على الكفار، فصارت لكم الغلبة عليهم وكنتم تحصدونهم بسيوف وتقتلونهم قتلا، ولكنه لما أصاب بعضكم الوهن وحب الدنيا في أحد من إرادة الأميمة وقع الخلل والخور والجبن في الجيش، فوقعت الهزيمة من بعد ما كان النصر يحل ومن بعد ما كانت الغلبة لكم عليهم، فأراد سبحانه وتعالى أن يمتحن إيمانكم وأن يمحص قلوبكم وأن تكون لكم هذه عبرة ودرسا، فصرفكم عن الكفار ثم عاد سبحانه وتعالى عليكم بالعفو، فغفر لمن فر منكم أو انهزم، والله فضله واسع، وأحق العباد بفضله هم عباده المؤمنون، فهو قريب منهم يغفر زللهم ويسدد خللهم ويعافي عيلهم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وتذكروا أيها المؤمنون إذ تفرون يوم أحد صاعدين في الجبل منهزمين تاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفكم من شدة الخوف والهلع، ورسول عليه الصلاة والسلام يناديكم أن اثبتوا إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله، فجزاكم الله سبحانه وتعالى بفعلكم هذا غما وجدتموه في صدوركم بسبب غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفتكم لأمره، ومن أجل ألا تأسفوا على ما فاتكم من الغنيمة ولما أصابكم من الهزيمة، فالغم يكفر سيئات والحزن يمحو الخطيئات، والله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم سامع لأصواتكم عالم بأحوالكم يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر.